ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يري الضيف أنه مان عليه أو أن الضيف مضيق عليه ومحرج له، لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاء. وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيد مشوي، لكنه راغ إلى أهله أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف. أنه يجوز للإنسان أن يوثر الضيف ونحوه على عائلته، وهذا في الأحوال النادرة العارضة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه.